بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ الدرس، بالنسبة للأسبوع القادم، هل ترون يكون في درس ولا إجازة؟ إجازة. إذن هذا يصير آخر درس، ونلتقي إن شاء الله تعالى بعد الحج بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المسلمين حجهم. إذن نلتقي إن شاء الله تعالى بعد الحج بإذن الله تعالى، ونسأل الله أن يعز أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجمع شملها، وأن يعيذها ويعيذنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني وكذلك مصحف غيره. وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور. فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف من العلماء وقراء والقراء، قاله ابن جرير وغيره. طيب، هو ذكر هنا مسألتين تتعلق بجمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهي مسألة، وكذلك في عهد أبي بكر، وهي مسألة ترتيب الآيات وترتيب السور. أما ترتيب الآيات فبإجماع العلماء، ولم يخالف في ذلك أحد، أن ترتيبها كان وحيا ولم يكن اجتهادا، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت إذا نزلت الآيات يأمر كتاب الوحي أن يكتبوها، ويقول اكتبوها في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا. فلا خلاف في أن ترتيب الآيات ترتيب توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما القضية الثانية وهي ترتيب السور، فهو هنا ذكر، قال ترتيب السور لم يكن واجبا ولم يكن منصوصا، ولهذا اختلف ترتيب بعض المصاحف عن بعض. فهذه مسألة فيها خلاف بين علماء القراءات، وهي أنه هل كان ترتيب السور أيضا توقيفا أم أنه كان اجتهادا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقولان معروفان، والكثير من العلماء من علماء القراءات يشيرون إلى أنه كان اجتهاديا، والمقصود بذلك ترتيب السور، المقصود بذلك ترتيب السور. ونحن ننبه هنا إلى مسألة، مهمة جدا، وهي أن كتاب الوحي كانوا مخصوصين، وإن كانت كتابة المصحف كانت منتشرة. يعني من العجائب مثلا أن عبد الله بن مسعود لم يذكر من كتاب الوحي مع أنه كان له مصحف، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتلقوا القرآن عن ابن مسعود، وقال: من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه أو ليأخذه من ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود. ولهذا قال بعض العلماء رحمه الله تعالى: إن ابن مسعود كان إماما في الأداء والتلاوة، لكن زيد بن ثابت الذي جمع المصحف في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان مع عدد من الصحابة كان إماما في كتابة المصحف والأداء، فلذلك تولى بتكليف من أبي بكر أولا ثم من عثمان مع بقية الصحابة تولى كتابة المصحف. فالمصحف والقرآن الكريم الذي كان ينزل كان الصحابة يتلقوه عن طريقين: الطريقة الأولى الكتابة، وبالنسبة لكتابة الوحي إذا نزلت الآيات كان هناك كتاب مخصوصون للنبي صلى الله عليه وسلم معروفون وذكرت أسماءهم، ربما بعضهم بلغهم إلى 40 تقريبا، واشتهر منهم 5 أو 6، فكان هؤلاء هم الذين يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت الآيات أن يكتبوها، بينما بقية الصحابة كانوا يكتبون السور، لكن هذه الكتابة غير الكتابة المخصوصة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فمن الغلط أن يظن الظان أن كل ما كتب من صحائف هو المصحف الذي جمع عليه أبو بكر الناس. نقول: لا، أبو بكر جمع الناس على الصحف التي كتبها كتاب الوحي والذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب، وليس جمعا لكل ما كتب، وإنما عند الكتابة جمعوا بين ما كان مكتوبا وبين التلقي، والتلاوة كلها من أولها إلى آخره والقرآن كله إنما أخذ بالتلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم من النبي إلى جبريل إلى ربه الذي تكلم بالوحي سبحانه وتعالى وتقدس. فعندنا أمران: أحدهما الكتابة، والقرآن كان يكتب، وهناك كتاب مخصوصون للنبي صلى الله عليه وسلم يكتبون الوحي، وعندنا التلقي. التلقي كان يتلقى جميع الصحابة، وكانوا يحفظون ما يحفظون من القرآن ويتفاوتون فيه، وكان هناك جمهرة من الصحابة يحفظون القرآن كله، وكان عددا ليس قليلا. فهؤلاء كيف كانوا يحفظون الوحي؟ تبيهم كيف كانوا يحفظون الوحي؟ كيف كانوا يحفظون القرآن؟ يحفظونه كما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بترتيب الآيات، وأيضا بترتيب المصاحف. وهذا يرجعنا إلى المسألة الثانية التي هي أهم، وهي المصحف كان القرآن كان ينزل وكان يكتب، فالسؤال: متى اكتمل؟ لاحظوا معي، متى اكتمل حتى يقال إنه يمكن أن يجمع مصحف واحد كامل؟ نحن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتلقى القرآن من النبي وكان يدارسه القرآن في رمضان، فكيف كان يتلى؟ وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقيه على أصحابه وهم يحفظونه؟ على أي طريقة كانوا يحفظونه؟ هل كان حفظ الصحابة للقرآن مبعثرة؟ لا يدري أين الآية الفلانية ولا السورة الفلانية؟ نقول: كلا، فيه شيء من الترتيب. ويزداد الأمر وضوحا في العرضة الأخيرة، وهي آخر رمضان صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دارسه جبريل القرآن فقرأه في ذلك العام مرتين، وكان ذلك من علامات موت النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. دارسه في ذلك رمضان الأخير مرتين. يقول بعض العلماء وكان الرسول أحيانا يقرأ ويستمع جبريل، وكان جبريل يقرأ ويستمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان الأمر مضبوطا. فالسؤال كيف حفظ الصحابة الحفظ النهائي؟ نقول كان على العرضة الأخيرة. طيب كيف كانت العرضة الأخيرة؟ مرتبة في آياتها وسورها أو ليست مرتبة؟ أنا أقول الأقرب أنها مرتبة، بل يكاد يكون المتعين لولا وجود الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى أنه القراءة الأخيرة كانت مرتبة. ونحن نعلم أنه قد جاء في بعض روايات علوم القرآن، وانتبهوا لهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابية أن يكتب الآيات، فإذا كتبها أمره أن يقرأها، يعني يصححها. انتبهتم معي؟ يأمره، انتبهوا لهذا، فيأمر صلى الله عليه وسلم القارئ أن يقرأها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. فكان الصحابي كاتب الوحي، إذا كتب الآيات يقول اقرأها عليه، فيقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم ليصححها. ونحن نعلم أنه لا يمكن كتابة إلا وتحتاج إلى تصحيح، والمصحف الذي بأيدينا ربما صحح مئات المرات، ليس من عالم واحد وإنما من مجموعة من العلماء، ولا يمكن أن يتم إلا بعد أن يقرأ ويقرأ ويصحح ويصحح حتى لا يكون فيه أي خلل. فالعرضة الأخيرة كيف كان ترتيبها؟ الذي يظهر أنها كانت مرتبة. طيب الصحابة حفظة القرآن الذين كانوا يأمون في المساجد، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى القراء، يعني كان في بعض المساجد يأم بعض الصحابة ويصلي خلفهم أناس من كبار الصحابة. ولو قرأتم طبقات المفسرين والكتابات الأولى فيها لوجدت المساجد التي كان يصلي فيها الصحابة ومن كان يصلي وراءه، يعني كان عمر أحيانا يصلي مع بعض الصحابة، كان يصلي خلف فلان وفلان من الصحابة، هو الذي يصلي بالناس التراويح ويصلي خلفه عمر رضي الله عنه. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك، كان بعض الصحابة يصلي في بعض المساجد ويصف ويصلي خلفه كبار أو بعض كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فمن ثم لما أراد عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن يجمع الناس على مصحف واحد، هذا المصحف الذي جمعه عليه كان على أساسين، أحدهما المصحف الأول الذي جمعه أبو بكر، وهذا هو الأساس الخطي الذي نقل عنه الصحابة رضي الله عنهم المصحف العثماني، فأخذوه من المصحف الأول الذي جمعه أبو بكر. الثاني، المصدر الثاني في هذا هو تلقي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فلما أراد عثمان أن يجمع الناس على مصحف ثم انتسخت منه مصاحف، هنا نظرا لوجود الأحرف السبعة التي ذكرناها في الدرس الماضي وهي معلومة، كان إذا اختلف الصحابة عند كتابة الرسم يقول اكتبوها على لغة قريش فإنه نزل بلغته. ولاحظوا معي المصحف وين كتب؟ في المدينة، ورئيس الكتبة الذين كلفوا في الأول والثاني من هو؟ زيد بن ثابت الأنصاري. لكن كان هناك حفظة من قريش وعلى رأسهم عمر، فكانوا إذا اختلفوا يقول اكتبوه على إيش؟ هكذا قال عثمان، غلبوا اللغة لغة قريش إذا اختلفت القراءات، لأنهم يريدون رسما واحدا للقرآن الكريم. وعلى هذا فمن البداهي إنه إذا كان هناك مجموعات يحفظون القرآن أن هذا الحفظ هو نقل باتباع تلاوة نقل متلقى دقيق صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى يومنا هذا والحمد لله لا يمكن لأحد أن يعبث بالقرآن الآن. أي واحد لا يمكن, يعني يمكن أن يخطئ في صلاة, يمكن أن يخطئ في قراءة, لكن لا بد أن يكون في المسلمين الأعداد الكبيرة التي تصحح له قراءة. وهذا في زمننا هذا, فكيف في الزمن الأول الذي كانوا يعتمدون فيه كثيرا على الحفظ؟ فكيف إذا كان الأمر متعلقا بالقرآن الكريم الذي كان يتعبد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بتلاوته؟ لا شك. ولهذا فالذي يغلب على ظني والعلم عند الله تعالى أنه أيضا حتى ترتيب السور كان أيضا على العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم, والناس يحفظون القرآن كذلك. طيب, هنا يقول لما رأى الصحابة تختلف اجتمعوا على حرف واحد, هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء, قال ابن جرير وغيرهم. طيب, نستكمل المسألة هذه وهي مسألة مصحف عثمان وهل هو حرف واحد أو أكثر. هذا هو القول الأول. القول الثاني, نعم. ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا, فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة, وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا أو أنه صار منسوخا. نعم, هذه ثلاثة أقوال. القول الأول إن عثمان جمع الناس على حرف واحد وغلب في حرف قريش. القول الثاني أنه الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام ثم بعد ذلك اتفق الصحابة على الحرف الأخير الذي كان موافقا للعرضة الأخيرة. القول الثالث أن المصحف الذي كتبه عثمان كتبه ليكون مشتملا على الأحرف السبعة وأنه لا يجوز أن يهمل شيء من القراءة. هذه الأقوال أيها الإخوة في الله تحتاج إلى صبر وقراءة متأنية في مسألة الترجيح بينها, في مسألة الترجيح بينها. لماذا؟ لأنه لو قيل إنه الترخص في الأحرف السبعة ثم اتفقوا على العرضة الأخيرة, إذن كيف نشأ القراء؟ كيف جاء حذيفة بن اليمان يقول أدرك هذه الأمة؟ يعني كان من المفترض أن الصحابة لما راحوا للفتوحات كانوا يقرؤون على حرف واحد, لكن الذي وقع والذي صار ومن أجله جمع القرآن وجمع عثمان الناس القرآن إنه إيش؟ اختلف القراء. ومعلوم أن أشد خلاف وقع كان في العراق, فكان ابن مسعود يدرس على قراءته في الكوفة, وكان أبو موسى الأشعري يدرس على قراءة أخرى في البصرة, وكان في الشام قراء وصاروا يتفاخرون فيما بينهم. ومن ثم لما رأى حذيفة بن اليمان ذلك ورأى أن بعضهم صار يفضل قراءة على قراءة, وربما هذا التفضيل يؤدي إلى التنقص من القراءة الأخرى, نصحهم في أن يتفقوا على قراءة. فلما لم ينتصحوا ذهب إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه في المدينة النبوية وقال له أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف. إذن الصحابة بقوا يتلقون القراءة, ماشي هذا ولا لا؟ ثانيا القول الثالث وهو المسألة الثانية. القول الثالث وهو أنه المصحف العثماني مشتمل على الأحرف السبعة لأنه لا يجوز أن يهمل منها شيء. نقول إذا ما فائدة المصحف العثماني إذا كان لا يقلل الاختلاف وإنه الأحرف كلها موجودة؟ معناها الذي أراده حذيفة واقتنع به عثمان وأجمع عليه الصحابة لم يتحقق، وهو رفع الخلاف في هذه الأمة حتى لا تختلف وتتفرق ويصبح لكل قوم مصحفهم الخاص به. انتبهتم معي؟ القول الأول نحن ذكرنا القول الثاني والثالث. القول الأول وهو أنه اقتصر على حرف واحد، لكن فيما بعد وقعت القراءات، فيما بعد نحن نعلم أنه وقع ووجدت القراءات، يعني أراد أن يجمعهم على حرف واحد لكن بعد ذلك نشأت القراءات. طيب، هنا فيه مسألة وهي كتابة المصحف أو ما يسمى بالرسم العثماني، وقد عني العلماء رحمهم الله تعالى بهذه القضية حتى ألفوا عشرات الكتب قديما وحديثا في هذه المسألة الكبرى المتعلقة برسم المصحف وما يتعلق به. أساسها المصحف الذي جمعه عثمان ثم اختط منه نسخا أرسلت إلى الأمصار. فهل كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه عند كتابة المصحف أراد أن يجمع الناس على حرف واحد، أو أنه جعل المصحف غير منقوط ولا مشكول حتى يحتمل القراءات الأخرى والأحرف الأخرى؟ هذا مثال خلاف بين الذين كتبوا في هذه المسألة. والعجيب أنه لا يزال الذين يتكلمون عن رسم المصحف وكأنهم يتكلمون عن الرسم العثماني وكأنه بقي من أجل احتمال القراءات الأخرى، ولا شك أن هذا يحتاج إلى تمحص، لأن عثمان أراد الناس أن يجمعهم على حرف واحد. فلذلك نقول، وقد دخلنا في دوامة عريضة، نقول باختصار هناك مسألتان. إحداهما أن عثمان أراد أن يجمع الناس على حرف واحد، وكان يرجح عند الاختلاف لغة قريش، وهذا الذي قصده حذيفة، وهذا اختيار جائز كما قال الشارح رحمه الله تعالى، لأن القراءة بالأحرف السبعة كان أمرا جائزا لا واجب. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه لما أشرف على كتابة المصاحف لم يكن الشكل والنقط موجودا في زمنه، وليس كما قد يزعم البعض أنه ترك الشكل والنقط قصدا حتى يحتمل القراءات. فنقول هذا يتم لو علمنا يقينا أن الشكل والنقط كان موجودا زمان عثمان، لكن الكتابة القديمة ليس فيها هذا، ليس فيها شكل ولا نقد. صحيح فيها إشارات إلى الحروف، فيها إشارات إلى أحيانا الألف الساقطة أو غيرها، لهم طريقة في الإشارات إليها، لكن الشكل الذي وجد إنما جاء متأخرا في زمن أبي الأسود الدؤلي. فإذا عثمان أراد أن يجمع الناس على إيش؟ على حرف واحد، فكتب المصاحف ورجح في المصاحف ما كان من لغة قريش، إلا إذا استوت القراءتان مثل يرتد ويرتدد فإنه يكتب نسخة يرتد ونسخة أخرى يرتد. أو ذلك الفوز العظيم ذلك هو، يكتب نسخة هنا ونسخة هنا، وكل منهما قراءتان ثابتتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت المصاحف الأمهات إلى الأمصار وكانت غير مشكورة ولا منقوطة، صار أهل كل مصر يقرؤون من خلال الرسم العثماني بما ثبت لديهم من القراءات، يعني بما صحت روايته مما يوافق الرسم العثماني، فنشأت القراءة. وهذه القراءات اعلموا أيها الإخوة إنها كانت موجزة من التابعين وتابعيهم، إلى أن جاء ابن مجاهد المتوفى في القرن الرابع تقريبا، فهو أول من دون القراءات السنة، توفي سنة 324، يعني في العام الذي توفي فيه الطحاوي اللي هو صاحب المتن، وأيضا قريب من وفاة ابن جرير، فهو الذي جمع، يعني بمعنى أنه جمع روايات السبع، وإلا في القراء كانوا من الصحابة ومن التابعين وتابعين. ولهذا روي عن نافع المدني وهو الإمام العلم المشهور أنه تلقى القرآن عن 70 صحابيا، ثم يقول: وما أثبتت من قراءة إلا إذا كان قد أقرأنيها أكثر من صحابي. يعني كان لا يعتد بالقراءة الواحدة التي ينفرد بها صحابي، وإنما يتلقى، إذا تلقى القراءة عن أكثر من صحابي أثبته. وهكذا بقية القرآن. إذن القراءات السبع أو العشر هي جزء من الأحرف، يعني هي مبثوثة في الأحرف السبع. وينبغي أن يعلم أنه ليست الأحرف السبع لغات مختلفة، لا، هو هذا القرآن الذي نتلوه، لكن إذا أردت أن تعرف ما هي الأحرف السبعة فقارن بين بعض قراءات القراء، تجد أن قراءة فلان تمثل حرف وقراءة فلان تمثل حرف، وقد تتداخل الأحرف، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تلقى عنهم التابعون القرآن تلقيا، فمن ثم دخلت تلك الأحرف فيما ثبت من الرواية الصحيحة المتواترة في قراءة القرآن الكريم. هذا ما يعني أردت أن أبينه، لست متخصصا في هذا المجال ولا عميقا فيه، لكن أردت أن يعني أن أقرب شيئا من هذا فيما يتعلق بالقرآن الكريم. أما زعم المستشرقين أنه أي احتمال للخط كان القراء يقرؤون به من عند أنفسهم، هذا كذب وافتراء. ما في أحد يقرأ إلا قراءة قد تلقاها سماعا، وبقي القرآن إلى يومنا هذا إنما يتلقى سماعا بالرواية بالتلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالقراءة ليست تشهيا ولا احتمالات إعرابية ولا احتمالات الخط ولا غيره، وإنما هي جامعة بين أمرين أو ثلاثة سماها العلماء شروط القراءة الصحيحة، اللي هي موافقة الرسم العثماني، السند الصحيح، الثالثة أن توافق وجها من وجوه، أن توافق العربية ولو بوجه من الوجوه. فالقراءات هي متلقات، ولهذا لما تسمع قراءة نافع ولا ورش ولا أي قراءة ترى هذه تلقاها الصحابة، يعني ليست أمرا اجتهد فيه أو أنها لغات كما هي في بعض لغات العرب، هذا يميل وهذا يفخم وهذا كذا، لا، كلها تلقوها بالإسناد الصحيح تلقيا مباشرة، والقرآن بقي والحمد لله إلى يومنا هذا يتلقى، أو الأصل فيه التلقي عن طريق السماع والرواية. شوف السنة النبوية أغلبها الآن وجادة، وبقي الإسناد من باب الشرف، ويعني تقريبا هذا الذي بقي، لكن أغلب السنة الآن بقيت وجادة، لأن الكتب خلاص انتهت أسانيدها. يعني ما عندنا أحد الآن يروي حديثا إلى رسول الله غير موجود في الكتب، لا يوجد. يعني لا يوجد في يومنا هذا واحد يقول أنا سأروي لكم إسناد إلى رسول الله لن تجدوه في أي كتاب من الكتب. نقول لا، من خلال تدوين السنة في القرون الأولى، ثم لجمع السنة المطول في القرن الرابع والخامس والسادس والسابع، هذه كلها تكاد تكون أطبقت على السنة. فبقي تلقي السنة عن طريق إيش؟ عن طريق الكتابة والوجادة والمخطوطات والضبط وغيرها، ويستعان بالأئمة العلماء فيما يتلقونه في مسألة ضبط السنة ونحو ذلك. لكن القرآن الكريم لا، بقي الأصل فيه هو القراءة والتلاوة والسماع، وإن كانت والحمد لله أيضا الكتابة تطورت وانضبطت، والحمد لله أن الطباعة الحديثة مع الضبط ضبط، وهذا من حفظ الله أنه في زمن الفتن وزمن التلاعب وزمن الهجوم على القرآن هيأ الله عز وجل من الوسائل ما يجعل ضبط القرآن غير قابل لأي تخطئة أو زيادة أو نقص أو نحو، بخلاف ما لو كان كل يخطه بيده، فإنه حتى لو دققه مرة مرتين ثلاث قد يوجد، لكن لا، صارت الطباعة والحمد لله بهذه الطريقة التي تضبط فيها المصاحف، ومن ثم صار أي خلل في أي نسخة من القرآن الكريم تعرف ولا تقبل. وهذا والحمد لله مشهور عند المسلمين. نعم تفضل. وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم هلم وأقبل وتعال فاقرأوا كما علمتم أو كما قال. وصدق، اقرأوا كما علمتم، لكن اختلاف الأحرف أو اختلاف القراءات ليست تباينا، ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يجعلون القراءات من إيش؟ من باب إيش؟ اختلاف التضاد ولا اختلاف التنوع؟ اختلاف التنوع، ما فيه من القراءات اختلاف التضاد. اقرأوا كما علمتم، لكن لما يقول هي مثل هل وتعالى وغيرها هو لبيان وتقريب، لبيان وتقريب أن هذه القراءات والحمد لله متكاملة، وأن هذا توسعة من الله لهذه الأمة في الأحرف السبع. نعم يا شيخ. والله تعالى قد أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن، وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها. والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نعم، هذا تعليق على قول الطحاوي ولا نجادل في القرآن. فالشارح رحمه الله تعالى يقول إنه جاء الأمر ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أن المجادلة قاعدتها العامة أنها تكون بالتي هي أحسن، وإن كان في الآية إلا الذين ظلموا منه. فالأصل في المجادلة أن تكون بالتي هي أحسن، وإذا كان الأمر بها جاء مع اليهود والنصارى من أهل الكتاب وهم الذين كفروا بالقرآن وكفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك ينبغي للمؤمنين عند مجادلته ومحاججتهم أن تكون المجادلة بالتي هي أحسن. ولذلك ذكر العلماء رحمه الله تعالى ضوابط ينبغي أن يلتزم بها المسلم فيكون نقله وضبطه، ويكون أيضا صاحب عدل وإنصاف، أن يبتعد عن الظلم، أن يبتعد عن الكذب أو التحريف أو نحو ذلك. وهذه ضوابط يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. والقاعدة المعلومة أن أهل الكتاب إذا كذبوا علينا فلا يجوز لنا أن نكذب عليهم، إذا افتروا علينا فلا يجوز أن نفتري عليهم. صحيح في باب الجهاد في سبيل الله نعم يجاهدون، لكن في باب العلم والمحاججة الواجب أن يلتزم الإنسان الضوابط الدقيقة في هذا الباب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول الشارح إذا كان هذا مع أهل الكتاب يجب أن تجادلهم بالأسلوب الحسن بالطريقة الحسنة، بعيدا عن الظلم، بعيدا عن الكذب، بعيدا عن التحريف. والحمد لله أن العلم الصحيح لا يحتاج إلى شيء من ذلك، وأن المحق هو قوي الحجة لا يحتاج إلى هذه الأساليب. إذا كان هذا مع أهل الكتاب فكيف مع من ينتسب إلى أهل القبلة من أهل الأهواء وغيرهم؟ لا شك أن المجادلة بالنسبة لهم بالتي هي أحسن من باب أولى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عددا من المسائل، يعني نشير إليها باختصار. المسألة الأولى هي أن المخالف إذا ظلم وافترى جازت عقوبته، إذا ظلم وافترى جازت عقوبته. ولهذا مثلا بالنسبة لأهل الكتاب مثلا ليس لهم حق الحرية مثلا في أن يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأنهم لا يؤمنون به يجوز لهم أن يفتروا، كونهم لا يؤمنون به هذا أمر لهم يرجع إليه، ولا إكراه في الدين. لكن أن يظلموا بسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو شتم المسلمين أو الاعتداء على حرماتهم أو نحو ذلك فهذا يجب معاقبته. وكذلك أيضا بالنسبة للأهواء ولغيرهم أن من ظلم جازت عقوبته. الأمر الثاني أن مسألة الردود والمناقشات وغيرها يجب أن تكون بقواعدها وضوابطها، وهكذا سار أهل السنة والجماعة يبينون الحق ويردون الباطل وينصفون ويعدلون ولا يتساهلون في شيء من ذلك. أما التكفير فينبغي للإنسان ألا يتعجل فيه، وليس كل من أخطأ يكفر الإنسان، بل القضية كبيرة وربما تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى في دروس قريبة. هناك قواعد لا بد منها في هذا الباب. وبعض الناس يتعجل، فإذا رأى أمرا لا يقبل كفر صاحبه. لا، نحن عندنا وسائل، عندنا التبديع، وقد يكون خطأ تخطئ فقط في أمور يسيرة، وقد يكون سهو فأنت تأتي له بالعذر أنه والله سهى هنا في هذا الموضع، أو على الأقل أخطأ، أو إذا كان يجادل بباطل فنقول هو مبتدع، ولا يصار إلى التكفير إلا في الحالات التي تتوفر فيها شروطها وتنتفي فيها موانع. وحتى لو وقع الكفر الصراح من هذا الشخص فإنه لا ينبغي أن يبادر إلى تكفيره حتى ننظر هل توفر شرط، هل هناك مانع يمنع من التكفير. وهذا من القواعد الكبار التي ينبغي أن يلتزم فيها المنهج الوسط، لأن الناس قديما وحديثا في هذه المسألة على ثلاث طرائق. الطريقة الأولى هي التساهل في التكفير، وأن كل من وقع منه الكفر كفره بعينه دون مراعاة لتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا خطأ وتعجل أحيانا. الثاني، من لا يرى تكفير المعين أبدا ويقول ما دام هناك احتمال للأعذار واحتمال لوجود العوارض الأهلية فالإنسان لا يكفر، يعني مهما جاء بالكفر احتمال أن يكون جاهلا، احتمال أن يكون متأولا، احتمال أن يكون لا يقصد ذلك، لذلك لا يمكن أن يكفر المعين أبدا لوجود هذه الاحتمالات. وإنما ينبغي لنا أن نقول من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، مما هو معلوم أنه ناقض بدليل صريح. أما من وقع منه فلا نكفره أبدا، ومن ثم منع من تكفير المعين، وهذا خطأ. والنصوص صريحة، لا يحل دم امرئ مسلم لا بإحدى ثلاث، ثالثها التارك لدينه المفارق للجمع، هذا هو المرتد. ثم العلماء رحمهم الله تعالى كلهم وضعوا بابا اسمه باب حكم المرتد، بيّنوا أصل الكفر وشرطه وحكم الردة وما يترتب عليها. كل الفقهاء عندهم باب اسمه باب حكم المرتد، وهذا الباب عند القضاة يدرسه الفقهاء ويعلمه القضاة وتحال إليه الأحكام الشرعية، ويفرق فيها أحيانا بين الرجل وزوجه، ويفصل فيه بأنه لا يرث الكافر المسلم أو المسلم الكافر، وترتب عليها حتى أحكام في غسله وتدفينه والصلاة عليه، العلماء يتكلمون فيه. فمن ألغى تكفير المعين فقد أخطأ. ما هي الطريقة الصحيحة؟ نقول الطريقة الصحيحة الوسطى هي أنه نعم قد يكفر المعين، لكن بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وقد يوجد، وهذه الشروط والموانع متفاوتة، قد يقبل أحيانا بعضها وقد لا يقبل، وليس كل من ادعى مانعا يقبل. يعني مثلا بين المسلمين ومن أسر المسلمين وعايش بينهم ثم يقول لك الزنا حلال، الخمر حلال، فإذا قيل الاستحلال كفر قال لا لا تكفر، هذا يمكنه يجهل، يمكنه جاهل أن الزنا حلال. نقول هل يقبل هذا العذر؟ الجواب لا يقبل. انتبهتم؟ لا يقبل العذر، ليس كل من ادعى. مثل لو ادعى الإكراه، جاء وقال الكفر ونطق به كفرا صريحا، قيل له مكره، قلنا أعطنا الدليل أنك مكره، أين علامات الإكراه؟ لا يقبل. وهكذا التأويل، منه ما يقبل ومنه ما لا يقبل. نعم. نعم نعم أحسنت. أخوكم يقول بعض العلمانيين والزنادقة في العصر الحديث يصرحون بالكفر، وأنا أقول نعم، هؤلاء في الغالب مسلمون، يعني ينتسبون إلى الإسلام ولا يجهلون ويعرفون ما يقولون، لأن غالبيته مثقفون، ما هو جاهل، ما هو إنسان أعرابي جاء لا يدري عن شيء، لا يدري ويعرف. لذلك الغالب في هؤلاء إذا كان ما يقولونه أو تلفظوا به كفرا صريحا أنهم يكفرون بذلك. لكن التكفير هذا حكم يترتب عليه، ولا أبرأ أملكه وتملكه، أما تنفيذ الأحكام الشرعية فلا نملكها نحن. انتبهتم معي؟ يعني مثلا في مصر لما أقيمت إحدى القضايا، المحكمة فرقت بينه وبين زوجه. إذن إقامة حد الردة أو التفريق بينه وبين زوجه أو نحو ذلك لا نملكه له، وإنما ينبغي أن يحال على المحاكم الشرعية. وليه نقول هذا الكلام؟ حتى لا يتحول الأمر إلى فوضى. لو كان كل إنسان يتولى تنفيذ الأحكام بنفسه بحسب قناعته لتولدت عنه مشكلة، وهذا حسمته الشريعة الإسلامية. وللأسف أنه كلما ضعفت الحسبة وضعف ناصر السنة، كلما جاهر هؤلاء بأقوالهم التي هي عين الإلحاد والزندقة. والله المستعان. يكون هنا الشيخ رحمه الله تعالى، ولهذا لما استلف أهل الهوى وذكروا أن آخر أمرهم السيف، يعني آخر أمر صاحب الأهواء والعياذ بالله. طبعا هذا يحتمل معنيين، آخر أمرهم السيف، إما أن يكون الخروج على جماعة المسلمين وقتالهم كما تفعل الخوارج، أو اللي هي المفارقة، أو أنه آخر أمرهم السيف أنه ينتهي بهم الأمر والعياذ بالله إلى الأقوال الكفرية التي يستحقون بسببها السيف لردتهم. نعم يا شيخ. وقوله ونشهد أنه كلام رب العالمين، تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا. نعم، وهذا سبق أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأنه بدا من الله، أي أن الله هو الذي تكلم به، سمعه جبريل من الله مباشرة، خلافا للمتكلمين من الأشعرية وغيرهم الذين ينفون أن الله تكلم بالوحي وأنه يسمع منه، ويقولون إن جبريل إما تلقاه من اللوح المحفوظ أو إلى آخره. نعم. وقوله نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذا وصف جبريل بخلاف قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر الآيات، فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت. يعني جاء القرآن وجاء مرة أنه قول رسول كريم، مرة جبريل ومرة محمد، ومرة محمد صلى الله عليه وسلم. ويستنبط من هذا الدلالة المعروفة وهي أن القرآن كلام الله، ليس بكلام محمد ولا كلام جبريل، لأنه لو كلام أحدهما لم ينسب إلى الآخر، لو كان كلاما لغير الله عز وجل لكان إذا نسب إلى جبريل لا ينسب إلى محمد، أو إذا نسب إلى محمد لا ينسب إلى جبريل. فكونه مرة نسب إلى جبريل باسم الرسول ثم نسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم باسم الرسول دليل على أن القرآن كلام الله عز وجل، وهذا معنى قوله نزل، وهذا في القرآن الكريم، نزل به الروح الأمين على قلبك، نزل به، نزل به، ليس هو من جبريل، ليس هو من محمد. للأسف أنه كثير من الأشعرية في كتبهم يقولون المعنى من الله، كلام الله هو الكلام النفسي، المعنى من الله والألفاظ من محمد أو من جبريل، وهذا أنا ما أدري كيف يستساغ، كيف يستساغ مثل هذه المقال. والله عز وجل في آيات لا تكاد تعد ولا تحصى بين فيها أن هذا القرآن منزل، نزل تنزيل، نزل به، أنزله، ينزل، نزلنا. وخذ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وشف واشتقات نزل، تجدها صفحات في القرآن الكريم. قوله هنا في وصف جبريل أنه أمين حق أمين عليه الصلاة والسلام، هذا لبيان أمر عظيم، بيان أمر عظيم، وهو أن الوحي المتلقى إنما نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام، وأنه أمين على هذا الوحي خلافا لما يزعمه اليهود، وخلافا لما يزعمه أشباههم من الرافضة. فاليهود يكرهون جبريل، بل كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه هذا ليس رسولنا، يعني من الملائكة، الرسول اللي ينزل على محمد جبريل، وهذا جبريل عدونا. هذه عقيدة اليهود في الملائكة وفي جبريل عليهم السلام. فجاءت الرافضة أو طائفة من الرافضة فيما بعد، وأيضا صاروا يبغضون جبريل، وهذا من شبه الرافضة باليهود. وزعمت طائفة منهم أن الوحي كان لعلي، وأن جبريل خان فترك عليا وأوحى إلى محمد. نعوذ بالله من مثل هذا الكلام الذي هو غاية في الكفر والزندق. فذكر الله عز وجل وصف الملائكة كما سبق، وذكر أيضا ما اتصف به جبريل من الأمانة والقوة، وأنه هو الروح، الروح الأمين، وأنه رسول، وأنه كريم، وأنه ذو قوة عند ربه عند ذي العرش، وأنه مكين، وأنه مطاع، وأنه أمين. فهذه كلها صفات جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبريل إياه إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما. نعم، هذا زعم كثير من الباطنية والمتفلسفة وغيرهم، إنه القرآن الذي يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس تلقيا حقيقيا، وإنما هي إلهامات، يعني مثل إلهام الشعر، كيف فلان شاعر يقول هذه القصيدة العجيبة؟ بعض الناس يقول إلهام، يعني هذا شيء من عندي، يعني شيء عجيب، فيجعلون القرآن كإلهام الشعراء وكمزق وكزمزمة الكهنة وغيرهم، وأن هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي إلهامات، وأن الرسول رجل شريف كريم صاحب رياضات استطاع أنه يعني يكشف الحجب، فبدأ يصير عنده هذه الإلهامات التي تصل إليه، فكان منها هذا القرآن، هذا مذهب القرآن. أو المتفلسفة الذين يقولون وقد سبق بيان قولهم إنه فيض فاض من العقل الفعال على النبي، على قلب النبي، لأنه بشر زاك النفس. فهذا كله كلام باطل، وإنما هو كما ذكر وكما هو معلوم متيقن هذا القرآن نزل به جبريل حقيقة، بل الوحي كله حتى السنة كانت وحيا من الله، كانت وحيا من الله سبحانه وتعالى. يعني ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا تأتيه شدة الوحي ويخبر عن حكم شرعي، تأتيه شدة الوحي كما مدمنا في مناسبة الحج، كما في صحيح مسلم وغيره، الرجل الذي تضمخ بالطيب وجاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحرم وتضمخ ثيابه مليئة بالطيب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن الصحابة أنه كره سؤاله. قال ثم غلبه الوحي. وفي هذا الموطن بالذات أرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه أحد الصحابة رسول الله كيف يوحى إليه، وكان هذا في الجعرانة في مسيره صلى الله عليه وسلم للحج. عمر رضي الله عنه لما أخذه الوحي غطاه بثوب، وكان أحد الصحابة قال أرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، فلما بدأ يوحى إليه أتى إليه عمر فأدخل رأسه في الرداء، قال فشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتقع اللون، فلما سري عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أين الرجل، ثم قال اغسل عنك. فاستنبط العلماء رحمه الله تعالى من هذا إنه من الوحي، إنه السنة وحي، ومن الوحي ما ليس في القرآن، لأن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بمسألة الطيب في الحج. فالقرآن كان ينزل على رسول الله وكان جبريل ينزل، فما كان قرآنا ثبت، وما كان وحيا من السنة بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. نعم يا شيخ. وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق، بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجرى على إطلاقه أنه لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. نعم، وهذا صحيح، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين في مسألة القرآن وفي غيره. والقول بخلق القرآن سبق بيانه، وأنه قول المعتزلة والزيدية والرافضة والإباضية ومن قال بقوله، هؤلاء كلهم يتفقون على القول بخلق القرآن، وقد خالفوا أهل السنة والجماعة. فالقول بخلق القرآن نص السلف على أنه كفر، قد لا يكفر القائل به لأنه متأول أو نحو ذلك، لكن قالوا القول بأن القرآن المخلوق كفر. ومن ثم نص العلماء رحمهم الله تعالى على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فهو صفته، والقول بأنه مخلوق كغيره باطل، وقد سبق ذكر الأدلة في ذلك مفصلة. طيب، نقف عند هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ونكتفي بهذا الدرس، ونلتقي إن شاء الله بعد الحج، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.